السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الكرام، هذه فاتحة هذا الدرس الذي نتدارس فيه مسائل كتاب قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي رحمه الله. ولا شك أن ما يتعلق بمادة الأصول من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على إتقان له ودراية تامة بما يتعلق فيه من المسائل الأصلية والقواعد المهمة. سبق أن تكلمنا فيما يتعلق بمقدمات مادة أصول الفقه في دورة مستقلة، وهي موجودة على موقع المسك إذا لم تخن الذاكرة، أن المادة موجودة. وتكلمنا بإسهاب فيما يتعلق بالقواعد أو المقدمات المهمة لهذه المادة الشرعية. وكان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله كان يقول: أوصي الطلاب الراغبين في هذا الفن أن يلوه عنايتهم وأن يكون إقدامهم عليه بقوة وعزيمة، وأن يعيدوا فيه النظر ويعملوا فيه الفكرة، وأن تكون دراستهم إياه بتدبر وتعقل. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقول: إن أصول الفقه علم جليل بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. ولا شك أن طالب العلم إذا كان متقن لأصول الفقه وعلى دراية وعناية يستطيع أن يكون ثابتا في ما يتعلمه من المسائل الشرعية، لأن هناك بعض الناس قد يظن أن أصول الفقه المقصود بها مادة الفقه فقط. أصول الفقه إتقانها يتوقف إتقانها لا بد من إتقان أصول الفقه حتى يكون الفهم للكتاب والسنة سليم. لا يستطيع الإنسان أن يفهم السنة والكتاب فهما صحيحا وأن يستنبط منها استنباطا صحيحا إلا إذا كان متقنا لأصول الفقه. وكذلك إذا كان يدرس المسائل الشرعية فإنه يستطيع بإتقان هذه المادة أن يعرف الراجح إذا كان هناك خلاف، وأن يمسك عن الكلام في المسألة إذا كان فيها إجماع، فينضبط الإنسان انضباطا صحيحا في مسألة أصول الفقه. كنا بالأمس قد ضربنا لكم مثالا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. لو أن إنسانا مثلا قال لك، يعني يدرس الفقه، قال لك مثلا، مر معنا بالأمس في الدرس الفقهي مسائل التيمم، لو قال لك إنسان: يا أخي، التيمم لابد أن يكون بتراب له غبار. طبيعي أن تقول له: ما الدليل؟ الدليل أن يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية مسلم: وتربتها لنا طهورا. فأنا أقيد العموم هذا بهذا الخصوص، فعندي نص عام وعندي نص خاص، فأنا أقدم الخاص على العام إعمالا للقاعدة الشرعية المتفق عليها. ويقول لك: يعني هناك دليل أو هناك أدلة أخرى غير هذا. إذا كنت ما تعرف أصول الفقه، ما تعرف معنى كلمة الأرض جعلت لي الأرض، ما تعرف معناها من ناحية أصولية، وتربتها لنا طهورا، ما تعرف معناها من ناحية أصولية، إما أنك تسلم. وربما سمعت آخرا يقول: لا لا، هذا الكلام مرجوح، والراجح أن التيمم يجوز بكل ما يسمى صعيد على وجه الأرض، وكنت قد درست أن التيمم لا يكون إلا بالتراب الذي له غبار، واشتراط الغبار له دليل خاص أيضا. لكن يقول لك هذا القول مرجوح، لأن الأرض يا أخي، الأرض هنا عام، والتربة وتربتها فرد من أفراد العام، فرد من أفراد العام يعني واحد. لو قلنا الطلاب، الطلاب هنا عام يشمل كل الطلبة، لأن ال هنا استغراقية، كل الطلاب أو كل طالب. فإذا قلنا فلان وفلان وفلان وفلان، كلهم يدخلون في كلمة الطلاب، لأن الطلاب كلمة عامة تشمل جميع الطلاب. فالتربة فرد من أفراد العام، والقاعدة عند الأصوليين التي ذكرت سابقا لا تصح أن تكون مطبقة على هذا، على هذين النصين من السنة، لأن هناك ليس في النصين عام وخاص، النصين عام وفرد من أفراد العام، وهذا الفرد جاء بحكم هو نفس حكم العام، ما اختلف الحكم، الحكم واحد. فالقاعدة تكون صحيحة إذا قلت أن الفرد أو الخاص، الفرد من أفراد العام أو الخاص إذا ذكر بحكم العام، أو الفرد إذا ذكر بذكر العام، فإنه لا يكون هناك تخصيص، بل يكون هناك تنصيص، ما يختلف الحكم. فالتراب لا يخص الأرض، لأنه ماذا؟ لأن الحكم واحد، حكم واحد. فلا يصح أن يقال أن حديث حذيفة في صحيح مسلم وجعلت الأرض وجعلت تربتها لنا طهورا أنه مخصص لقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لماذا؟ لأن هذا فرد ذكر بحكم هو نفس حكم العام، فتكون مثلا من باب التنصيص ليست من باب التخصيص. يقول لك طيب ماذا تفعل في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إذا عجزت أن يتيمم بالحجارة والرمال التي ليس لها غبار، ومع أن منه هنا، من هنا للتبعيض. فتقول له أنا يعني لا أسلم لك أن من هنا للتبعيض، من هنا لابتداء الغاية، أي يبدأ المسح من صعيد الأرض. ولو سلمت لك جدلا أن من هنا للتبعيض فإنه من باب الغالب، من باب الغالب، مثل قوله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى من أصلابكم. فهل ذكر الصلب في المحرمات أولادكم الذين من أصلابكم، فهل أصلابكم هنا المقصود بها أن الولد إذا كان من ليس من الصلب كالرضاع مثلا يكون غير محرم أو ليس من المحارم؟ جمهور العلماء بل عامة أهل العلم أن قوله تبارك وتعالى من أصلابكم من باب الغالب، من باب الغالب وليس من باب الحصر، وليس من باب الحصر. فتقول منه حتى لو كانت للتبعيض هذا من باب الغالب وليس من باب حصر الحكم على ما له غبار. وهكذا هذه الأمور لو أن الإنسان أتقنها يعني بكل صراحة، كثير من المشاكل والتعصبات وضيق الفهم ويعني جمود التفكير ينتهي. انظروا العلماء يقولون بتدبر، بتعقل، بتفهم. لا تدرس وأنت لا تعرف ماذا تدرس، تدرس وتتدبر وتتعمق بالنافع، لأن هناك تعمق في الوصول ضار وليس نافعا. لذلك ما أريد أن أصل إليه أن أصول الفقه دائما إذا ضبطها الإنسان فإنه سيجد أنه متسع الصدر، سليم الذهن، محسن للأدب مع العلماء، يجيد فهم الكتاب والسنة بعيد كل البعد عن التقليد وعن الجهل، لأن الجاهل هو ضيق التفكير شرس. مثلا على سبيل المثال، إذا جئت له بمسألة من المسائل قال لك: يا أخي ماذا تفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا وأنت تقول كذا، يعني أنت الآن جعلت نفسك ندا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي هو يفهمه، هذا هو الذي يفهمه. تقول: يا أخي حديث الرسول على العين والرأس، على العين والرأس. لكن الدلالة التي استدللت بها بالحديث الآن، أي أنواع الدلالات هي؟ ما يجب. ما يجب. حتى لو قلت له: يا أخي الآن الدليل هذا، يعني اشرح لي الدليل أصوليا الذي أنت فهمت. أنا لا أريد لك أن تكون يعني متقن أو حافظ للبحر المحيط للزركشي، ولا يعني الكوكب للفتوحي، ولا حتى الروضة يعني لابن قدامة، لكن أنت تستدل بدليل، بين لي هذا الدليل، ما دلالته؟ عام، ظاهر، نص، إيماء، تنبيه، قياس، منطوق، مفهوم، بين لي. هل هو من باب تنقيح المناط، تخريج المناط، تحقيق المناط؟ بين لي، أنا أريد أن أفهم، أريد أن أصل إلى فائدة. سر المسألة أنه هو لا يدري، هو لا يدري، هو أخذ حديث واستدل به كما يستدل به العوام، كما يستدل به العوام تماما، كما يستدل به العوام تماما. لذلك تجد مثلا ابن القيم رحمه الله لما يتكلم المسائل يتكلم بطريقة، لما تكلم مثلا عن مسألة تارك الصلاة قال: لا يجوز شرعا أن يقول قائل أن ترك الصلاة ليس كفرا. يجي واحد يقول: آه ابن القيم يكفر تارك الصلاة، تمام؟ غض النظر يعني ابن القيم يكفر تارك الصلاة ولا ما يكفر، هذا فهم سقيم. ابن القيم رحمه الله يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة فقد كفر، تمام؟ لا يجوز لك تعطيل النص تقول: لا، ترك الصلاة ليس كفرا. شوف، ليس كفرا، ليس كفرا، نفي نكرة، مسألة دقيقة يعني أصولية. قال: ولذلك مثلا مس المرأة، لا يجوز لك أن تقول: مس المرأة هكذا لا ينقض الوضوء. طبعا إذا كنت تتكلم مع طلبة علم، العوام لهم خطاب خاص فيه، لكن مس المرأة لا بد أن يكون ناقض الوضوء. لكن تأتي المسألة: ما المراد بالمس؟ تمام؟ وهكذا مسائل أصولية. لذلك العلماء عندما يتقنون أصول يتقنون الأدب مع النصوص، يتقنون الأدب مع النصوص. أحيانا بعض العلماء الفضلاء من مشايخنا أو من المتقدمين يذكر مسألة، على سبيل المثال بعض العلماء أو المسألة مثلا الجمهور والحنفية، الجمهور يرون أن الزكاة اللي هي ركن الإسلام الثالث يجب أن تخرج كما نص عليها الحديث، كما نص عليها الحديث، خمس ذود فيها شاه، وهكذا في 120 مقدار من الغنم يخرج، في 200 مقدار من الغنم يخرج، مقدار معين، شاه وشاتين وبنت لبون وبنت مخاض وتبيع وتبيعة في البقر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قيمة، قال ماذا؟ شاه، بنت لبون، بنت مخاض، تبيع، تبيعة. حدد ماذا يخرج من هذه الزكوات. هذا قول الجمهور. ابن تيمية رحمه الله يجيز أن تخرج القيمة إذا كان هناك نفع للفقراء. لماذا؟ لأن هذا الحكم له حكمة تشريع، وهو سد حاجة الفقراء. مشايخنا هنا الآن مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ الشيخ عبد الراشي وغيره يجيزون أن ما يفعله ولاة الأمر الآن، وهم أنهم يأخذون الثمن بدل العنز وبدل التيس وبدل البقرة وبدل البعير يأخذون القيمة. إذا كنت تحاور مع طالب علم يعني مسألة يعني عظيمة ركن من أركان الإسلام ونظروا للمصلحة وإذا كان الأنفع للفقير، هذه المسألة يعني هي من ناحية القول أصعب بكثير من القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، أصعب بكثير. يعني أصعب معنى أنه القول فيها أهم من القول في زكاة الفطر. زكاة الفطر مرة في السنة في يعني إطار محدد وبضوابط، أما ومن يعني نفعها خاص متعلق بالعيد، أما زكاة الأموال هذه على مدار العام وفيها مصلحة المسلمين عموما. فلذلك تجد أن يعني لما يكون طالب العلم حقيقة لا يحسن الأصول، من يجيز يعني مثلا إخراج القيمة بزكاة الفطر يقول لك هذا الله السلامة والعافية، نعوذ بالله، يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله السلامة والعافية. وطيب يقول هذه أفتى فيها الشيخ فلان، الزكاة أفتى فيها الشيخ فلان. إذن المسألة يعني لابد أن يكون معترف أنه من أشباه العوام، أنت لا تتدخل في المسائل العلمية، لا تتدخل في المسائل العلمية، أنت من أشباه العوام، وإن كنت يعني في الظاهر لست يعني تعترف أنك من العوام. يعني والكلام في هذا كثير. المقصود يا إخوان أن الإنسان ينبغي له أن يضبط المسألة، لأنه إذا ضبط المسألة لزم الأدب مع النصوص، ولزم الأدب مع العلماء، ولزم الأدب مع المخالف، ولزم الأدب مع ما يقرأ وما يتكلم به، لأن المسائل ويعرف متى يجوز الخلاف ومتى لا يجوز الخلاف، ومتى القول يكون ظنيا ومتى يكون القول قطعيا، وهكذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يضبطها. هذه يعني ما يتعلق بأهمية طلب أو دراسة قواعد الفقه أو أصول الفقه. نبدأ الآن في الكتاب والشرح، يعني سيكون شرحا متوسطا لا مخلا ولا مملا بإذن الله تبارك وتعالى. وقواعد الأصول سبب اختياري لهذا الكتاب، وسبق أن درسنا هذا الكتاب لكن إلى المنتصف، لأننا كنا نسأل ويعني نستذكر مع بعض الإخوة الحضور، فعندما يرى الإنسان أنه يتكلم في واد والحضور في واد فيطبق يعني عفشه ويخرج من الباب الذي دخل منه. هذه القاعدة التي يعني أسير عليها. لكن لو كانت المسألة شرح أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو شرح آيات من كتاب الله، لو حضر واحد خير وبركة، تمام؟ لأنها لكل أحد. أما هذه القواعد وهذه الفوائد وهذه الأصول ليست لكل أحد، لمن أراد أن يضبط العلم. فإذا كان الجو غير مساعد فنقول لكم يعني ربما لا يستمر الدرس، نريده ضبطا، وسنسير بإذن الله على ما ذكره الشاطبي، أننا نذكر المسائل التي ينبني عليها فائدة فقهية، والمسائل التي لا يبنى عليها مسائل وأحكام شرعية فإنها تسمى فضلة أو زائدة، فهذه لا نعتني بها وإن كانت مدونة وإن كانت مشهورة، كمثلا اللغات توقيفية أم لا، هل لها ثمرة؟ الراجح الذي أقطع به أن هناك راجح، يعني مع غلب الظن أن هناك راجح أن هذه المسألة لا ثمرة لها فقهية، لا ثمرة لها فقهية، وتكلف، وهذا ليس عيبا أن يقال هذا، تكلف بعض أهل العلم أن يقال أن لها ثمرة شيء لا يقبل، لأن الثمرة يقولون قلب اللغات، قلب اللغات. هات لي مثال يقول لو قلبت اللغة فقال أعطني ماء معناه طلقت زوجتي، هل هذا يقبل؟ هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. فيعترف الإنسان أن هذه ليست لها ثمرة فقهية، فلا يعتني بها الإنسان ولا وليس مهما أن يحفظها ونحو ذلك. نبدأ اليوم بالمقدمة، ثم غدا نبدأ في قواعد الأصول. أنا يعني ذكرت لكم أن سبب اختيار هذا ثم لم أكمل. سبب اختيار هذا الكتاب أنه مختصر جيد جدا، يعني المسائل اللي فيه مسائل محررة وعبارتها سهلة، وهو مختصر لكنه مليء بالفوائد والقواعد والتحريرات، وإن كان يذكر الخلاف لكن ليس بإطالة كما يفعل ابن قدامة في الروضة رحمه الله، ويرجح رحمه الله، وحذف كثيرا من المسائل اللي هي مسائل المنطق عند المناطقة والمتكلمين، يعني لم يذكر إلا القليل منها، وجرد الكلام على المسائل الأصولية. يتضح هذا في مقدمة كتابه وعندما يتكلم على باب القياس. هذا الكتاب هو الذي اختاره الشيخ ابن إبراهيم مفتي الديار السابق رحمه الله أن يدرس على المشائخ في معهد إمام الدعوة، فاختار الشيخ رحمه الله ابن إبراهيم هذا الكتاب ليدرس على النخبة من أهل العلم والمشائخ في ذاك الوقت، وهذا يدل على أهمية هذا المختصر. نبدأ اليوم فيما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها، ثم في درس غد بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في قواعد الأصول. وهذا الكتاب نستعرض له وصفا سريعا، الكتاب لصفي الدين البغدادي اسمه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو مختصر لكتاب يعني ألفه في الفقه، وهذا الاختصار اختصار غير مخل، وتقريبا إلى حد كبير جدا أن كل مسائل الروضة لابن قدامة مذكورة في هذا الكتاب، لكن تحريرها هنا في وجهة نظري أجود من تحرير الإمام ابن قدامة رحمه الله لها في روضة الناظر. هذا الكتاب يعتبر إذا وصفناه وصفا إجماليا ثلاثة أجزاء أو ثلاثة أثلاث. الثلث الأول يتكلم فيه عن الحكم ولوازمه، تكلم فيه عن الحكم ولوازم، الحكم التكليفي والحكم الوضعي وأقسامه، وقسم الحكم الوضعي تقسيما في غاية ما يكون من يعني الإتقان والجودة، لأن الحكم الوضعي تقسيمات العلماء وخلاف العلماء فيه كلام كبير جدا، لكن وفق رحمه الله في تقسيم الحكم الوضعي إلى أربعة أقسام تقسيم جيد. ثم بعد ما ينتهي من الحكم ولوازمه ينتقل إلى الثلث الثاني، وهو ما يتعلق بأصول الأحكام، أصول الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال، وهذه طبعا يسمونها الأدلة المتفق عليها، والقياس واستصحاب الحال خمسة يسمونها أدلة متفق عليها طبعا عند الحنابلة، أما الكتاب والسنة والإجماع فمتفق عليها عند عامة أهل العلم إلا من شذ من ينكر الإجماع، والقياس طبعا عند الجمهور إلا الظاهرية، والحنابلة يزيدون استصحاب الحال أنه أصلا خامسا متفق عليه وليس متفق عليه، ثم يبدأ يذكر الأدلة المختلف فيها من قول الصحابي والاستحسان وغير ذلك وشرع من قبلنا، يذكرها ويتعلق بهذا المباحث اللغوية والمباحث مباحث اللغة ومباحث المعاني. فإذا انتهى من هذا انتقل إلى القسم أو الجزء الثالث، وهو الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد، ويذكر ما يتعلق بمسائل الاجتهاد ومسائل التقليد وتعارض الأدلة والجمع بينها. وهذا يعتبر هو أجزاء أو وصف سريع لهذا الكتاب. بإذن الله تبارك وتعالى خلال هذا الوقت سنحاول أن نجعل الشرح على جزئين، يعني لن يطول الكلام على هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا. ما دام أننا بدأنا في هذا الوقت وهو الفصل الدراسي الثاني، سيكون هناك توقف واحد. سنبدأ من غد في مسائل الكتاب حتى ينتهي الفصل الدراسي الأول، بحيث نستطيع في البداية الثانية في الفصل الدراسي الأول من السنة القادمة إن أحيانا الله جل وعلا أن نكمل الكتاب، لأن إطالة الدرس ليس من النصيحة لطلبة العلم، بل هو من المثبطات، وإن لم يكن مثبطا فهو من المشعبات التي يعني لا يستفيد منها الطالب كثيرا. فسنحاول أن نسير سيرا معتدلا، لا نختصر اختصارا مخلا، ولا نطيل إطالة مملة أو إطالة ليس لها ثمرة، ونحاول أن نطبق الفروع على الأصول، نأخذ الفروع ونطبقها على الأصول، لأن الكتاب طريقته طريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين، وهي طريقة الجمهور، طريقة المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، هذه طريقتهم في الأصول. هناك طريقة اسمها طريقة الفقهاء، وهي طريقة الحنفية، وهي أقل الطرق فائدة. وهناك طرق ثانية يعني تصل إلى 6 طرق، ومن أنفعها طريقة تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول، سنحاول أن نخرج الفروع على الأصول بالأمثلة، وفي ذلك يعني تمرين للذهن جيد. نبدأ بالمقدمة، ولن يكون هناك قارئا لأن الوقت يعني لا يسع كثيرا. بعد أن سمى بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله وأثنى عليه، قال رحمه الله: وبعد هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. والعنوان يعبر عن الكتاب، وهو جدير بهذا العنوان: قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستبين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وحسبي ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. قال: سنجعل المقدمة في مسألتين، المقدمة التي ذكرها في مسألتين. أنا أحب أن أرقم المسائل والكتاب لأن هذا يكون أنفع لطالب العلم. المقدمة التي ذكرها فيها مقدمتان: المقدمة الأولى تعريف أصول الفقه، تعريف أصول الفقه. قال رحمه الله، وهذه اجعل لها عنوان كذا، المسألة الأولى تعريف أصول الفقه. قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد وهو المجتهد. إذن أصول الفقه 3 أشياء، أصول الفقه 3 أشياء: معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا. دلائل الفقه ستأتي معنا، وهي الكتاب والسنة والعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وهكذا، هذه اسمها دلائل الفقه إجمالا، دلائل الفقه إجمالا. وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها تقول: العام يبقى على عمومه، ما لم يرد ما يخصصه. تمام؟ فتقول مثلا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، من شرطية، من بدل دينه فاقتلوه، جواب الشرط فاقتلوه. فتقول: هنا عندي عموم، هنا عندي عموم، هذا العموم يبقى عام حتى يرد الدليل ما يخصصه. فلذلك من بدل دينه إذا كان رجل يقتل، من بدل دينه إذا كانت امرأة تقتل. تمام؟ هذا حكم عام. طبعا الردة وأحكامها هذه في مسائل الفقه، لكن هذه دلائل قوانين الفقه، قوانين الفقه. وهكذا تقول: إذا تعارض عام وخاص أنا أقدم الخاص على العام، وإذا تعارض حاضر ومبيح فأنا أقدم الحظر على الإباحة، والأصل عندي في الأشياء الحل. هكذا، هذه كيف أنا أستفيد من أصول الفقه. وستأتي معك يعني مثلا العام حكمه، ما هو حكم العام؟ تمام؟ والنص ما حكمه؟ النص ما في خلاف، خلاف غير مقبول، ينكر على المخالف إذا كانت المسألة فيها نص ينكر عليه. وهكذا كيف تستفيد من هذه الأدلة؟ وحال المستفيد يعني حال المجتهد، حال المجتهد، في مجتهد اجتهاد مطلق، وفي مجتهد اجتهاد يسمى مجزأ أو مقيد. وهل يصح أن يكون هناك يعني مجتهد في مسألة، أم لا بد أن يكون مجتهد اجتهادا عاما مطلقا في كل شيء؟ وخلاف العلماء في هذا، وما يتعلق من هذا نقل الفتوى وصفات المفتي، وهل يجوز في العام أن ينقل الفتوى، وما يتعلق بهذه، والمقلد ما حكم المقلد، وما يتعلق بهذه المسائل. والمجتهد إذا اختلفت عنده الأدلة يجوز المجتهد أن يقول: لا أهلا أتوقف، يجوز لله. وذكروا هذا، إذا تعارضت عنده الأدلة ولا مرجح فإنه ماذا يلزمه؟ أن يتوقف. ومن ناحية العمل يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه، وهكذا في المسائل. هذه المسألة الأولى، تعريف الفقه. ولما قال معرفة دلائل الفقه احتاج أن يبين لك ما هو الفقه، فقال: والفقه لغة الفهم. الفقه في اللغة هو الفهم، يفقه قولي، يفقه قولي يعني يفهم قولي. واصطلاحا قال: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. أنت خذها قاعدة ميسرة، الحدود فيها مؤلفات، أشهرها كتاب ابن عرفة رحمه الله المالكي. الحدود فيها خلاف وفيها كلام كثير، لكن إذا حفظت حدا لعالم معتبر أو من كتاب معتبر فإنه لا يعني ينكر عليك، أو لا تلزم أن تحفظ تعريفا معينا. التعريف وضعت من باب التفهيم وبيان المقصود، فلو حفظت أي تعريف، هناك تعريف بعضها أجود من بعض، لكن مسألة واسعة. فلو حفظت تعريف البغدادي رحمه الله، هنا قال: معرفة أحكام الشرع. المعرفة إما تكون بعلم أو بظن، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. أحكام الشرع بعضها متعلق بما يتعلق بالعقائد ويعني صفات الرب جل وعلا والغيبيات، هذه لا علاقة للفقه بها. الفقه يعني مصطلح عليه، وهو الأحكام العملية. فيقول: بأفعال العباد يعني بالحل والإباحة والحرمة والكراهة والاستحباب، الأحكام التكليفية الخمسة. لكن هذا التعريف يعني غير مانع، غير مانع، يعني فيه مشكلة أنه يدخل فيه المقلد، يدخل فيه المقلد لما عرفت أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. تجد بعض المقلدين يعرف كثير من الأحكام، يعرف كثير من الأحكام، فهل يسمى هذا فقيها؟ ما يسمى فقيها. لذلك الآن بعد تطور البحث وسهولة الحصول على المعلومة بالوسائل المتطورة الآن، ربما يسوي بحث ويأتي موضوع ويلقي كأنه يعني الإمام الفلاني المجتهد اجتهاد مطلق، هل هذا يسمى فقيه؟ ما يسمى فقيه. الذي ينقل ويقرأ هذا مقلد، مقلد مثقف. لذلك لو أن يعني كتبتم هذا التعريف يكون يعني أفضل، يكون أفضل، وهو قولهم رحمه الله معرفة في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة، بعض العلماء قالوا العلم بالأحكام، والصحيح أنك لو قلت العلم بالأحكام الشرعية ولو قلت معرفة الأحكام الشرعية كلها صحيح، لأن بعض العلماء يقول إذا قلت العلم معناه أن الفقه خاص بالعلم، طب الظن أكثر الأحكام الفقهية ظنية، الظن أيضا يوجب ماذا؟ يوجب العمل، يوجب العمل. فإذا نظرت للثمرة الظن والعلم يوجب العمل، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. لكن من باب يعني مراعاة هذا يقال معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. الحساب ليس داخل في الأحكام الشرعية، علم الهندسة وعلم البلديات وتخطيط الطرق، أنا لست مهندس طرق لكن نرى الطرق فيها فوضى يعني في قضية الهندسة، لو كانوا يدرسون أصول الفقه ما فعلوا، ما فعلوا، لأن الضرر يزال. بعض الأرصفة وبعض الاجتهادات ضرر، والفقهاء يقولون الضرر يزال، وهذه إنما جعلت لماذا؟ لمصلحة الناس، ليست لآراء فردية. تمام؟ الشاهد أنه ما يدخل فيها هندسة الطرق يعني وما شاكل ذلك. الأحكام الشرعية خاصة بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية قالوا العملية يعني غير العلمية، العلمية العقائد، العلمية العقائد، فهذه العملية يعني مثلا الصلاة، الزكاة، الحج، أعمال دي ولا ما يعمل؟ أعمال، سواء كانت أعمال قلبية ولا أعمال جوارح كلها تسمى عملية، لأن العمل عمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. يعرف أحكام بدون ما يعرف أدلتها التفصيلية لا يسمى هذا فقيها، ولا يسمى هذا فقها، ولا يسمى فقها. قال طبعا في هذه، قال الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا واضح، الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، واضح تشرح تشرح الأصل ما يبنى عليه غيره، لما يفهم يقول أنا ماني فاهم، ما نريد إحنا يعني نلقن تلقين الشيء الواضح. يعني دائما وأنا أقول دور يعني المعلم والشيخ والمدرس دوره أن لا يعني ليس دوره أن يلغي عقول الناس وعقول المتعلمين. أذكر مدرس درسنا الشريعة يقول من يعرف كذا، تقول يعني كذا، تقول غلط غلط غلط غلط، طب ما كملت، غلط غلط، ثم أذكر الكلام الذي أنت ذكرته، هذا ليس منهج تعليم، هذا ليس منهج تعليم، هذا يصلح يعني يكون إنسان يعني يعني سجان جلاد، تقول له كل شيء، يقول لك الشمس تطلع الساعة 12 في الليل، صحيح، يعني مثل ما قالوا في يعني من الطرف، ويجوز يعني ذكر الطرف، يعني واحد قال للطلاب هات مثال أو هات جملة. قال طار الفيل. الفيل يطير. قال والله أبويا يقول لم يعلم. قال أبويا. قال له أبوك إيش يشتغل؟ قال في المباحث. والله هو إذا شد حيله ممكن يطير. شد حيله ممكن يطير. فالمسألة يعني العلم الشرعي ليس هكذا. العلم الشرعي أخذ ورد وكذا، ما في إشكال يعني من إنسان يتعلم وكذا. فلا بد أن يكون هناك مشاركة وتفاعل حتى يستفيد الإنسان من هذه الدروس. قال فأصول الفقه أدلة، وهذا أمر واضح. يقول والغرض منه، هذه المسألة الثانية، ما الغرض من أصول الفقه؟ قال الغرض منه، وهذه المسألة الثانية في المقدمة أو المقدمة الثانية، معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس يعني المجتهد. كيف يقتبس الأحكام؟ كيف يقتبس الأحكام؟ كيف يقتبسها فيقول هذا حلال، هذا حرام، هذا مكروه، هذا يعني مستحب؟ كيف يتعامل مع الأدلة؟ يعني إذا قلنا مثلا على سبيل المثال الثوب يجب أن يكون فوق الكعب، صح؟ ما يجب أن يكون فوق إلى نصف الساق، صح؟ ما يجب، يجب أن يكون فوق الكعب، ويحرم أن يكون تحت الكعب. فإذا كان على الكعب، على الكعبين، ثوب على الكعبين، ما هو فوق الكعب، ما هو فوق الكعبين ولا تحت الكعبين، جاء فوق الكعبين تماما، جاء على الكعبين، جاء على الكعبين، ما حكمه؟ ها؟ جاء كيف؟ ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. طيب نعم، ليس في الكعبين حق في الإزار. هذا الآن دخل الكعبين في، دخل الإزار في الكعبين. طيب فيه اعتراض عليك. طيب فهنا يعني تعارض، هنا تعارض. لو قلت أنه ممكن أن تقول يعني الآن جائز، فبعض العلماء قالوا جائز، وبعض العلماء قالوا محرم، وبعض العلماء قالوا هذا متردد بين الحل والحرمة. وهذا من يعني أوضح الأمثلة لقول عليه الصلاة والسلام وبينهما، بين الحلال وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. فيقول أن المكروه عندي، المكروه عندي هو ما تردد بين الحل والحرمة ولا مرجح، ولا مرجح. وأنا ما أجرؤ، ما أتجاسر أن أقول حرام، ولا أستطيع أيضا أن أقول للناس أنه حلال، هو متردد عندي. لذلك بعض العلماء يطرقون كثيرا من الأحكام أنه مكروه. فعندما لا يحسن طالب العلم يعني استعمالات المكروه عند الفقهاء، ربما غلطهم وهو غير محسن في تخطئتهم، يظن أنهم إنما قالوا مكروه من باب تجنب أو الخروج من الخلاف، وهم لم يقولوا هذا من باب الخروج من الخلاف، لكنهم أنه من باب أنه تردد بين الحل والحرمة ولا مرجح. لذلك إتقان مثل الأمور التي فيها فائدة يعود على الإنسان بالفهم السليم بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى هذا كيفية اقتباس الأحكام والأدلة، يعني يعرف الأدلة، الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لذلك بعض الناس يعني إجماع ويأتي يبحث في مسألة وينظر إجماع خلاص، إجماع دليل قطعي، ففي إجماع دليل قطعي، فاعمل زينك في أشياء غير هذه. وأيضا ما يتعلق به يعني، وللأسف للأسف يعني بعض الناس يتكلم، بعض من يعني يلبس لباس العلم من طلبة علم أو غيره، ويتكلم في مسائل يعني في غاية ما يكون من الصعوبة. صعوبة معنى أن العلم صعب، يعني صعب لا يفهمه إلا قلة، لا، علم ميسر يعني القرآن ميسر، لكن يحتاج إلى تعلم. هو الإنسان من يعني من الباب للطاقة يصبح عالم. لذلك مثلا يستدل بأدلة من باب القياس. قل يا أخي القياس عندك كم نوع؟ إذا كان مؤدب وما يعرف ما أعرف. تقول لي يا أخي طب القياس في قياس دلالة، في قياس علة، في قياس شبه، تمام؟ وشي ما تقول لي يا أخي أبسط شيء، أبسط شيء أنت تستدل لنا بالقياس، أبسط شيء أو أهم شيء في القياس أن تضبط ما يتعلق بمسائل العلة، وأخص ما يكون في المناط من تحقيق وتنقيح وتخريج. يقول لك والله ما أدري. إذا ما تدري لا تتكلم. إذا لابد تعرف الأدلة. وهذا طبعا حتى في مسائل التكفير والخروج على الأئمة واستباحة دماء المسلمين وهكذا، تجد يعني أن من أعظم أسبابها أنهم جهلة، أنهم جهلة. لكن لو أنه يضبط أصول الفقه ما يدخل في مثل هذه المشاكل. وكذلك من يدخل في باب الإرجاء ومن يدخل في باب الاعتزال يعني يدخل نفسه عن جهل فيخرج بعقيدة محرفة فاسدة. وحال المقتبس يعني طبعا ما يتعلق بالمجتهد بدرجاته والمقلد ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمقدمة، وبإذن الله عز وجل غدا نبدأ في مسائل هذا الكتاب. وطبعا بدأه في الحكم ولوازمه، نتكلم عليه بإذن الله تبارك.